أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهما رد على الرافضة؟ وما موقف الرافضة من هذا التنازل؟ لا شك أن هذا التنازل فيه رد عليهم، لأن علي بن الحسين قد ترك هذا الأمر لله عز وجل، ولو كان في النزاع خير لفعله، بل أبلغ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن ابن علي في هذا التنازل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. سماه سيدا وأثنى عليه لصلحه بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، وهما أصحاب علي وأصحاب معاوية رضي الله عنهم جميعا. فإنه بعد أن تنازل الحسن ابن علي اجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه، واجتمع الناس بعد فرقة، وجاهد الكفار ومصر الأمصار، وانتعش الإسلام وقائم الجهاد في سبيل الله، حتى أصبح للإسلام دولة عظيمة، بدأت يعني بالدولة الأموية بدءا بمعاوية رضي الله عنه. فكان هذا من آثار تنازل الحسن بن علي، وإنا لنرجو إن شاء الله أن كل حسنات الدولة الأموية هي في كفة ميزان الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهذا من فقهه وفضله، فإنه هو الذي تنازل لمعاوية وسلم الأمر إليه، فإحسان معاوية حسنة من حسنات الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. أما موقف هؤلاء فإنهم أنكروه، ولهذا قيل أنهم اجتمعوا عليه وكادوا أن يقتلوه، وكانوا يدفعونه بالسيوف ويقولون له: يا مخذل المؤمنين. فكان يقول: خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، خذلان الدنيا ولا خذلان الآخرة، مع أنه ليس في هذا خذلان، بل النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه في هذا الأمر. وكان السلف والصحابة رضي الله عنهم يدفعون الخلافة عن أنفسهم، ومنهم الحسن بن علي، وذلك أنهم يرون أن الخلافة عبء فتركها لغيره. وكان معاوية رضي الله عنه قد قام بهذا الأمر قياما عظيما واجتمع الناس عليه. الشاهد أن هذا التنازل من الحسن بن علي رضي الله عنهما دليل على فضله، والحسن بن علي له ثلاث مواقف عظيمة تدل على فضله وعلى حنكته في عهد أبيه وبعد موت أبيه. الموقف الأول أنه كان ينصح أباه في يوم الجمل وصفين بعدم القتال، ولهذا لما أدرك علي رضي الله عنه بعد ذلك عدم المصلحة في ذلك، كان يأخذ بيد الحسن ويقول: ليت أباك مات قبل هذا بعشرين سنة. فهذا مما يدل على فضل الحسن بن علي رضي الله عنهما. ثم الموقف الثاني بعد أن قتل علي رضي الله عنه، تنازل الحسن بن علي لمعاوية واجتمع الناس على معاوية، وحمد المؤمنون هذا الموقف للحسن بن علي، وسمي هذا العام بعام الجماعة، اجتماع الناس على معاوية رضي الله عنه. وكان معاوية رضي الله عنه يكرم الحسن والحسين ابن علي رضي الله عنهما ويثني عليهما ويثنيان عليه. وكان الموقف الثالث للحسن بن علي أنه كان ينصح أخاه الحسين، وكان أهل العراق يكاتبونه ويطلبون أن يخرج إليهم، فكان يناصحه ويخبره أنهم أهل غدر. وخرج الحسين بن علي، ثم بعد ذلك تركوه بل قتلوه، فهم الذين أغروه بالخروج، وهم الذين قاتلوه، وهم الذين يبكون عليه اليوم. فهذا مما يدل على بعد نظر الحسن بن علي، وكان على خبرة بهؤلاء وبمكرهم وبعدم صدقهم في محبتهم، ولهذا نصح أباه ونصح أخاه. ولما يعني آل الأمر إليه ترك هذا الأمر لله عز وجل، ولهذا صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: إن ابني هذا سيد. ثم يلاحظ أيضا من اللطائف أن هذا اللقب لزم أبناء الحسن بن علي إلى اليوم، فيطلق عليهم أنهم سادة، وهذا دليل على فضل الله، ترك الخلافة لله عز وجل ونال شرف هذا اللقب العظيم، وكذلك ذريته من بعده يطلق عليهم أنهم سادة، وهذا مما يدل على أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن ذلك أن المهدي يخرج من نسله رضي الله عنه كما ذكر هذا العلماء المحققون. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هناك مقولة متداولة بين عامة الناس مفادها أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى خامس الخلفاء، فهل هذه المقولة صحيحة أم أنها مجانبة للحق والصواب؟ هذه المقولة غير صحيحة، وهي مخالفة لأصول أهل السنة في أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، وعمر بن عبد العزيز تابعي، ومعاوية خلافة صحابي وتولى الخلافة وهو كاتب وحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صهر النبي صلى الله عليه وسلم، فمعاوية خير منه، وكنت يعني قبل أكثر من 17 سنة أو ما يزيد عندما كنت أدرس في كلية الدعوة قبل أن يخرج كتاب السنة للخلال، سألني الطلاب عن هذه المسألة وما ينقل عن بعض السلف في هذا الباب، وأن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين. قلت هذا غير صحيح، لأن معاوية الصحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي، ومعاوية حمد أيضا في سيرته وفي عدله وفي خلافته، فكأن بعض الطلاب استشكل هذا، ثم بعد ذلك خرج كتاب السنة للخلال، وإذا به الأثر الذي نقله الخلال عن الإمام أحمد أنه سئل عما ينقل عن سفيان قال أئمة العدل خمسة، قال الإمام أحمد هذا باطل، قال بعض الرواة يعني باطل على سفيان، ونقله شيخ الإسلام بن تيمية، يعني أنه لا يمكن لسفيان الثوري أن يقول بهذا، أن يقول أن عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين، هذا غير صحيح. وإنما الأمر كما ذكرت لكم، يعني هناك من قال بأن الحسن هو خامس الخلفاء الراشدين، وهذا قول مرجوح للصحيح. وأما معاوية لم يذكر أنه من الخلفاء الراشدين، ولكن لو كان لهم خامس فهو إما الحسن ويكون بعده معاوية رضي الله عنه. وأما عمر بن عبد العزيز فلا شك أنه خليفة راشد في حكمه وفي عدله، ولكن لو كان للخلفاء الأربعة خامس أو سادس لكان معاوية رضي الله عنه، فهذا القول غير صحيح. سبق أن نبهت على أن الرشد في الخلافة على أقسام، أعلى مراتب الرشد في الخلافة مرتبة الخلفاء الراشدين الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وأن سنتهم من سنته، وبعد ذلك من تولى، من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتولى الخلافة وأن الإسلام لا يزال عزيزا ما ولي الإسلام 12 خليفة، فهذا يدل على رشدهم ويدل على فضلهم، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة كل من حمدت سيرته من أهل الصلاح والرشد الذين كانوا في هذه الأمة، وأنص على الملك عبد العزيز وأبناؤه من بعده الذين حمد العلماء والأمة سيرتهم ورشدهم وعدلهم، وإن كنا لا نقارن هؤلاء بالسلف لكن لهم من الفضل والرشد. وكذلك من تولى أمر المسلمين وكان صالحا يحكم الكتاب والسنة ويعدل بين الناس ويعمر مساجد الله وينصر كتاب الله، فهو إن شاء الله من الراشدين في حكمه وفي عدله. وعلى هذا نستطيع أن نقول أن الرشد في الخلافة على 3 مراتب هي على هذا التقسيم الذي ذكرت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من ثبت نسبه إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهل تحرم عليه الصدقة؟ نعم، إذا ثبت النسب فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليهم الصدقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عرف كثير من أهل العلم الاعتقاد بأنه حكم الذهن الجازم، فإن طابق الواقع فهو صحيح وإلا فهو باطل. قالوا: من طلبة العلم ما ينتقد هذا التعريف على أنه لوثة كلامية، لأن المتكلمين حصروا الاعتقاد في اليقينيات المقطوع بها، فهل هذا الانتقاد صحيح؟ نعم، هذا صحيح، وقد سبق أن نبهنا بعض الطلاب على هذا في بعض المناقشات، أن هذا التعريف مأخوذ من أهل الكلام، أن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم، هذا غير صحيح. الاعتقاد عند أهل السنة هو وحي. هل الآن اعتقادنا في الله هو حكم الذهن أم أنه متلقى من النصوص؟ وهذا كما ذكر السائل مما تأثر به الناس من أقوال أهل الكلام، لأنهم يرون أن أول واجب هو النظر، وأن الاعتقاد مبناه على العقل، وأما أهل السنة فالاعتقاد عندهم مبناه على الوحي، لأن هذه الأمور ليست هو حكم الذهن، وإنما هو وحي متلقى عن رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما صحة حديث من ختم القرآن أعطي دعوة لا ترد؟ لا أذكر أن الحديث يثبت بهذا، لكن جاء في الحديث ما يدل على أنه لكل من ختم القرآن دعوة مستجابة، لكن هل هي بهذا اللفظ أو لا، في معنى هذا أنها ثابتة، ولهذا كان بعض السلف يحرص على أن يعني يدعو وأن يجمع أهله عند قراءة عند ختم القرآن، ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى الحديث أقل ساكن الجنة النساء؟ الذي ورد في الحديث أن أكثر أهل النار النساء، هذا الذي ورد، ولكن هل يقال بحكم المخالفة أن أقل أهل الجنة النساء؟ الله أعلم. أما أكثر أهل النار هم النساء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الواشمة والمستوشمة، وما حكم الحاجمة والمحجومة؟ الواشمة والمستوشمة، ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بلعن الواشمة والمستوشمة، وأما الحاجمة والمحجومة، هذا عجيبا قرن الحجامة بالوشم، لأن الحجامة جائزة مباحة، وإن كان كسب الحجام مكروه، لكن ما ورد في النصوص ما يدل على لعن الحاجمة والمحجومة أو التي تطلب أن تحجب، وهذا من الخلط يعني بين المحرم والمباح، فما ينبغي أن يقرن بين الوشم وبين الحجامة، فإن الوشم وكذلك طلب الوشم إنه محرم، وأما الحجامة فإنها مباحة، سواء كانت من امرأة أو من رجل، لكن المرأة تحجم المرأة والرجل يحجم الرجل، وهذا من الأمور المباحة، لكن كسم الحجام كما جاء في الحديث أنه خبيث مما يدل على كراهيته، ولكنه لا يدل على التحريم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.